عشرت الليل مكان النيش وخيالي أماني أكون صياد وريحة البحر ما تسيبنيش طوات الحص عبارك ليش وما فيش طير مزان النيش وحكى تداوي أشوف الغيب عيون الناس ما بتشوفني في تنسى مكاني وأحلامي ما بينا كتير نسينا وعود تهت منا ما كانش بإيدي أسيب نفسي سرحت سنين بقيت منسي وزماني عماني وخلاني أسيب قلبي هناك وامشي ما بقاش في ما بقاش في حال